السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة بحول الله تعالى وكرمه وجوده نتدارس تفسير سورة الغاشية، هذه السورة العظيمة التي تأخذ بقلوبنا إلى الله جل جلاله. وهذه السورة مكية باتفاق أهل العلم، وربنا تعالى يقول فيها: هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك؟ المخاطب يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك كل الناس، كل من قرأ هذه الآيات. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. وهل بمعنى قد، كما ذكر القرطبي وغيره من أهل العلم، يعني قد أتاك حديث الغاشية، ما كنت تعلم عنها شيئا ولكننا أعلمناك بها. هل أتاك حديث الغاشية؟ والغاشية فيها قولان لأهل العلم، إما أنها النار وإما أنها القيامة، نسأل الله اللطف والسلامة. سميت النار بالغاشية لأنها تغشى الناس بلهيبها، نعوذ بالله منها، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. وقال تعالى عن أهل النار: وتغشى وجوههم النار. هل أتاك حديث الغاشية؟ والقول الثاني أنها يوم القيامة لأنها تغشى الناس بالأهوال والدواهي. اللهم اجعله يا رب خير أيامنا بكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. والغاشية يا إخواني، كما ذكر أهل العلم، هل هي عامة على كل المسلمين والكافرين تغشاهم، أم هي تغشى الكافرين بالعذاب فقط؟ ما أجمل ما قاله عطية سالم رحمة الله عليه، فضلت الشيخ عطية سالم في تتمة الأضواء البيان، قال بأن الغاشية عامة على المسلمين والكافرين، ولكنها تغشى الكفار بالعذاب وتغشى المؤمنين بالنعيم. يا رب اجعلنا ممن شملتهم بنعيمك ورحمتك، اللهم آمين. واسمع لهذا الكلام العظيم. قال: معلوم أن الغاشية تطلق على الخير كما تطلق على الشر، بمعنى الشمول والإحاطة التامة. ومن إطلاق على الخير ما جاء في الحديث: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. واسمع، الغاشية عندما تغشى الفريقين كيف يكون الحال؟ وبيان ذلك وتحقيقه في حق كلا القسمين كالآتي: القسم الأول منهم قال الله عنه: وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، نسأل الله العافية. فالغاشية في حق أهل النار غشيهم العذاب حسا ومعنا ظاهرا وباطنا، نعوذ بالله. أولا، هم في خشوع، في ذلة، وجونهم إذن خشعة معناها ذليلة، حقيرة، مهانة. هم في خشوع يعني في ذلة، وهي ناحية نفسية أثقل أحيانا من الناحية المادية، فقد يختار بعض الناس الموت عنها. ثم مع هذه الذلة العمل والنصب، عاملة ناصبة، وعاملة ناصبة سيأتي معنا في تفسيرها، هل هي في الدنيا عاملة ناصبة ولا في الآخرة عاملة ناصبة؟ يعني تعذب في نار جهنم بأعمال شاقة، صعود الجبال سأرهقه صعودا، جبال النار وغير ذلك من العذاب الأليم. ويعني كلا القولين قال به السادة العلماء الكبار، ولعل القول الأرجح أنها في الآخرة، تعمل وتكلف أعمال شاقة من عذاب أليم والعياذ بالله، وسنذكر شيئا من ذلك إن شاء الله تعالى. قال: ثم هي مع الذلة في عمل ونصب حسا وبدنا، ومع النصب الشديد تصلى نارا حامية، أعوذ بالله أعوذ بالله، وكان يكفي تصلى نارا فقط، ولكن إتباعها بوصفها حامية فهو زيادة في إبراز عذابهم وزيادة في غشيان العذاب لهم. ثم يسقون من عين آنية متناهية في الحرارة والغليان، وكما قال تعالى: سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، نعوذ بالله نعوذ بالله، فيكونون بين نار حامية من الخارج وحميم من الداخل، تصهر منه البطون، فهو أتم في الشمول للغاشية لهم من جميع الوجوه. وأما القسم المقابل السعداء، اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين، فقال الله عنهم: وجوه يومئذ ناعمة، ناعمة مكتملة النعمة، وتعرف في وجوههم نظرة النعيم، وهذا في شموله من الناحية المعنوية كمقابلة في القسم الأول، يعني القسم الأول خاشعة ذليلة حقيرة، أما وجوه أهل الإيمان ناعمة، يعني في غاية من النعومة، وأيضا في غاية من النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، بهاء النعيم وكماله وتمامه، نسأل الله من فضله. قال: ناعمة في نظرة لسعيها راضية، الذي سعته في الدنيا ترضى عن سعيها وعن جزاء الله لها، والذي تسعى لتحصيله أو ثوابه في جنة عالية، بدلا من عمل ونصب للفريق الأول. لا تسمع هذا الفريق السعيد، لا يسمع في الجنة لاغية، وهي منزلة أدبية رفيعة، حيث لا تسمع فيها كلمة لغو لا يليق بها، فهو إكرام لهم حتى في الكلمة التي يسمعونها. شوف ربنا بكلمة الدين في كل شيء، حتى الكلمة لا تسمع كلمة لاغية، كما في قوله: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وفيها عين جارية، ومعلوم أن عيون الجنة عيون وأنهار تجني، كما في قوله تعالى: في جنات وعيون، يعني في عين جارية، ليس المراد عين واحدة، لا، إنما المراد جنس العين، جنس العيون، هي عيون سارحات بفضل الله رب الأرض والسماوات. ومن لوازم العيون، في عيون يبقى المكان في إيه؟ أشجار وأزهار ورياحين، ما شاء الله، اللهم اكرمنا يا رب العالمين. قال: ومن لوازم العيون والأنهار هو كمال النعيم، أشجار ورياحين، فروح وريحان، وجنة نعيم. يا رب نسألك من فضلك. وهذا في التعميم يقابل العين الآنية في الحميم للقسم الأول، فيها سرر مرفوعة، ما شاء الله، سرر مرفوعة عالية لأهل الجنة، سرر مرفوعة وهم عليها متكئون، بدل من عمل الآخرين في نصب وشقاء، وأكواب موضوعة لإتمام التمتع وكمال الخدمة والرفاهية، ونمارق مصفوفة، يعني مخدات وأشياء تكون عليها مش محتاجة حد يصفها، بل هي صفت بكرامة الله تعالى لك، ونمارق مصفوفة متكأ لك، وزرابي، يعني السجاجيد، ما شاء الله، ملي الجنة بتاعتك، جنان، يعني أقل أهل الجنة منزلة، من له مثل الدنيا 10 مرات، محتاج بقى مصانع الدنيا تشتغل له 6000 سنة، والله لو اشتغلت العمر كله. هذه وزرابي مبثوثة، أي بسط وسجاجيد بثت في كل مكان، وصفت على أكمل وجه وأتمه بفضل الله تعالى، فاكتمل نعيمهم من كل جانب، حيث اشتمل ما تراه العين وما تسمعه الأذن، وما يتذوقون من طعم ومن شراب وغيره، فيكن بذلك قد غشيتهم النعمة كما غشيت أولئك النقمة، نسأل الله العافية. إما الغاشية معناها أنها تغشى الناس جميعا، ولكنها تغشى الكفار بالعذاب والنقم والبلايا والمحن الشداد، وتغشى أهل الإيمان بالنعيم المقيم. نسأل الله من فضله يا رب العالمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وفي بعض الروايات وإن كان فيها ضعف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الآية قال نعم أتاني، نعم أتاني صلى الله عليه وسلم. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، وجوه يومئذ خاشعة وجوه الكفار خاشعة يعني ذليلة حقيرة مهانة في غاية من الذل والإهانة عاملة ناصبة. أهل العلم اختلفوا، عاملة ناصبة في هذه الوجوه التي هي ذليلة يوم القيامة، عاملة هل هي في الدنيا وناصبة في الدنيا ولا عاملة في الآخرة؟ منهم من قال عاملة في الدنيا كحال النصارى الذين يعملون والعباد والزهاد منهم القساوسة والرهبان الذين يعملون ويظنون أنهم على شيء، ثم يأتي يوم القيامة كما قال الله تعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وفي أثر أن عمر رضي الله عنه نادى على راهب فلما جاءه فإذا به خاشع ويعني متخشع في العبادة، فبكى عمر رضي الله عنه فقال له ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال قول الله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، يعني يعمل ويتعب ويجتهد في العبادة ويظن أنه على شيء وهو على كفر وضلال، لأنه يعتقد أن المسيح ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة، فهو بذلك يكون من أهل النار والعياذ بالله. عاملة ناصبة، وأيضا القول الثاني عاملة ناصبة يعني أنها في الآخرة الله جل جلاله يكافئ الكافر ويحاسبه كما أنه كان في الدنيا على هواه ويمشي على حسب مراده، فالله تعالى يكلفه عذابا زيادة في عذابه، عذابا زائدا ألا وهو صعود وهبوط وغير ذلك، كما قال تعالى سأرهقه صعودا، وكما قال تعالى ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا والعياذ بالله. وأيضا بعض أهل العلم ذكر من هذا العمل الشاق الذي تكلف أو من هذه يعني زيادة في عذاب أعمال في الآخرة، منها قوله تعالى تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا، أنهم يدعون على أنفسهم بالهلاك في يوم القيامة عندما يروا خسارتهم المحققة. وكذلك محاججة بعضهم لبعض، وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وأيضا قول تعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، نسأل الله العافية. فهذه الآية العظيمة تجعل العبد منا يحذر أن يخالف السنة وأن يخالف طريق الله وكتابه، وينبغي عليه دائما أبدا أن يلازم طريق الله عز وجل وطريق النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أشكل عليه شيء يسأل أهل العلم الثقات حتى يكون دائما أبدا على كتاب الله وسنة رسوله وعلى ما يحب رب العالمين جل جلاله، فيكون من المستقيمين في الدنيا المنعمين في الآخرة. الله تعالى يقول هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، نار والعياذ بالله وصلت إلى أعلى درجات الحرارة والعياذ بالله، نارا حامية تسقى من عين آنية أي شديدة الحرارة وشديدة يعني أقل عليها أعواما وأعماء وأعوام حتى يعني مر عليها أزمان، فمعنى كلمة آنية من يعني المدة الطويلة التي مر بها أو مر عليها أو أوقد على هذا الماء حتى ازداد غليانه والعياذ بالله تعالى، فسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع، والضريع شجر شوك والعياذ بالله، وقال أهل العلم هو سم قاتل، وقال أهل العلم العرب تسميه الشبرق، نبات يكون في الأرض وشوك ذو شوك عظيم وهو سم قاتل، إذا رعت فيه البهائم ماتت مباشرة. فهذا طعامهم، يعني هذا الضريع الذي هو الشبرق هذا طعامهم، ولا يأتي ملحد يقول كيف في النار يكون هناك نبات، كما قال الله تعالى شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. فاعترضوا على ذلك، نقول لهم لا تعترضوا بجهلكم وسفهتكم، إن الله جل جلاله الذي جعل النار تحرق قادر سبحانه جل جلاله أن ينبت فيها شجرا، هذا الشجر يعذب الكفار بأكله ولا تحرقه النار. إن الله جعل آية أمام العباد وقال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، نار الدنيا كانت أمام أعينهم تحطم وتحرق وتوقد في الحطب إيقادا عظيما ولا تمس إبراهيم بشيء. فالله جل جلاله قادر أن يعذب الكفار بما شاء، وربنا فعال لما يريد. وأيضا يعترض بعض الملحدين كيف إبليس مخلوق من النار ويعذب بالنار. يا أيها الجاهل اعلم أن الله سبحانه جل جلاله عذابه لا يعذب عذابه أحد، فالله سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه يعني له القدرة التامة على أن يفعل ما يشاء سبحانه عز وجل. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، هذا الطعام يأكلونه لا يسمنهم ولا يدفع عنهم جوعا، بل والعياذ بالله زيادة في عذابهم. ثم ذكر الله تعالى، وهذا من جمال القرآن الكريم ومن تمام تسميته مثاني، الله قال عن القرآن الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، يعني إذا ذكر حال الكفار يثني ويذكر حال الأبرار أهل الجنة حتى يتضح الفريقان أمام الإنسان فيختار لنفسه طريقا يسلك فيه. وجوه يومئذ ناعمة، يعني أنها ذات حسن وبهجة ونضارة من النعومة، وكذلك أيضا من النعمة في غاية من التنعم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. لسعيها راضية أي لعملها في الدنيا راضية، راضي الحمد لله الذي وفقني للصلاة، الحمد لله الذي وفقني للبر، الحمد لله الذي وفقني لمكارم الأخلاق، الحمد لله الذي وفقني للصدقة، وهكذا يحمد الله يرضى تمام الرضا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فعلا سعيها راضية يعني عن عملها الذي عملته في الدنيا راضية. والقول الثاني لسعيها راضية أي عن جزاء عملها الذي تناله راضية، لأنها تدخل الجنة بفضل الله سبحانه ثم بسعيها الذي سعته في الحياة الدنيا في جنة عالية. عالية يا إخوان الجنة جنان، إنها درجات، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، نسأل الله من فضله يا رب العالمين. وإن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. الله أكبر الله أكبر. اللهم ارزقنا الجنة بلا حساب ولا عذاب، وارزقنا الدرجات العلى في الجنة يا كريم. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها كلمة، واللغو يطلق على الكلام الكذب وعلى الكلام القبيح وأيضا على الكلام الذي لا فائدة فيه اللي هو معروف عندنا اللغو، فلا تسمع فيه لا كذب ولا كلام يؤذيها ولا كلام لغو لا فائدة فيه بفضل الله الكريم، لأنها دار السلام منزه من يدخلها عن أي نقص، لا نقص في نعيمه ولا نقص في صحته وعافيته ولا نقص في أي شيء فيها، بل هي دار التمام بفضل الله رب العالمين. فيها عين جارية، أي عيون جاريات سالحات، والله عاوز يذهب إلى الصحراء بعيد في ملكه، العيون تجري معه حيث شاء، يفجرونها تفجيرا. يا رب يا رب تفضل علينا بكرمك وجودك واجعلنا من أهلها يا رب العالمين. فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، سرر عالية. ليش السرر؟ ليه السرر تكون عالية مرتفعة جدا؟ قالوا حتى إذا جلس ولي الله عليها ينظر إلى ما أنعم الله به عليه في ملكه. من تمام النعيم أنك تشوف الخير كله اللي عندك، إن ربنا تفضل عليك به. قالوا إذا جاء ولي الله ليجلس عليها تواضعت، تنزل، فإذا جلست عليها ترتفع بك متعة. اللهم ارزقنا من فضلك يا رب العالمين. فيها سر مرفوعة وأكواب موضوعة. إيش الأكواب؟ الأكواب معروفة، أكواب كوب، الكوب يقال له كوب، بعض العلم قال الكوب يقال له كوب، إذا إن لم يكن له عروة يعني إيد بتمسكه منها، ولا خرطوم، خرطوم مثل الإبريق، لا كوب عادي. طب إيش معنى موضوعة؟ يعني يا أيها الحبيب لا تحتاج تروح المطبخ وتجيب كاسة منه وتحطها وهات يا ابن المية وكب المية، لا، أكواب جاهزة، يعني كلما تعطش تجد الكوب بجوارك على قد يعني على قدر ما تريد أن تشرب، على قدر شبعك. وقالوا يجدون هذه الأكواب موجودة على حافة هذه العيون، متعة، أشكال وألوان وأصناف، نسأل الله من فضله الكريم. بعض إخواننا يذكر لنا كثيرا يقول أحيانا يكون مثلا جاي ينام وتعبان خالص ومجهد وعطشان، أنبه على الولد يا فلان، عمال يلعب على الانترنت والتليفونات والأيباد واللابتوب، ينادى عليه كم مرة، 10 مرات، الولد ما يردش، بعدين يعلي صوته قوي يا فلان، وهو مش قادر يقوم عاوز ينام كان عطشان، يقول لي ايوه في ايه، يقول لي يا ابني هتشرب، يقول له طيب، ويفضل يلعب. اعوذ بالله، ها والله نسال الله العافيه واستر، الله يحدثني اكثر من مره، يفضل يلعب، وبعدين النوم يغلبني وانا تعبان مش قادر اقوم طول النهار في الشمس يعني تعبان، يقول انام، وبعدين اقلق يعني يمكن بعد ساعه بعد ساعتين نمت اقوم، يا ابني مش قلت لك هتشرب، يقول ما انا جيت لقيتك نايم، مش هيبقى كده في الجنه. طبعا هذا عقوق، هذا عقوق، عطشان في جوارك الكاس تشرب، هتتحط فين ما تخافش مش هتتكسر، وما فيش بقى حد محتاج يغسل هناك، كرامات الله لعباده. اللهم ارزقنا من فضلك. والله يا اخواني لو ان عبدا من العباد ملك الدنيا كلها بما فيها من ملك واملاك وقصور وكنوز ثم أنفق كلها لله مقابل أن يأخذ الجنة، مقابل أن يكون أقل أهل الجنة منزلة، والله كان قليلا، والله كان قليلا. تستحق أنك تترك الحرام، سيبه خالص تماما، تترك المكروهات، تسارع في كل خير ما استطعت إلى ذلك سبيلا، نسأل الله الإعانة يا رب العالمين. قال ربنا تعالى فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة. احيانا لو 3-4 في البيت بتلاقي المخده مرميه هنا والبطانيه مش عارف واقعه على السرير ومش عارف يعني عشان ام الاولاد ربنا يعينها كل يوم ترتب السرير وترتب البيت تتهدي يعني في البيت. لا لا لا ما تشغلش بالك، انتم لو مليون واحد كل شيء على ما يرام، وبعدين تاكل ما لذ وطاب، تاكل ما عندكش بقى حاسب عشان القولون ولا المعدة ولا يجي لك مشاكل في الأرض أبدا، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يا رب اجعلنا منهم يا كريم. يقول الله تعالى ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، ثم يلفت نظرنا إلى التدبر وإلى أن الإنسان ينبغي عليه أن يستدل بخلق الله على الله. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. آيات تخلع قلب الإنسان. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ قال فضيلة الشيخ عطية سالم رحمة الله عليه في تتمته الأضواء البيان، قال: توجيه الأنظار إلى تلك المذكورات الأربعة لما فيها من عظيم الدلائل على القدرة وعلى البعث، وثم الإقرار لله تعالى بالوحدانية والألوهية نتيجة لإثبات الربوبية، لأنك أنت إذا أيقنت بربوبية الله لا بد أن تقر بإلهيته سبحانه جل جلاله، لأنه أنك أقريت أن الله هو خالق الخلق، هو رازقهم ومالكهم ومدبر أمورهم، إذا لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا تعبد وحده لا شريك له. قال: أما الإبل فلعلها أقرب المعلومات للعرب. الحسن البصري سئل قيل له: لماذا قال الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ولم يقل أفلا ينظرون إلى الفيل، فيل يعني كيف خلق، الفيل أعظم يعني أكبر خلقا من الجمل. قال: العرب لا تعرف الفيل، وكذلك الفيل لا يؤكل، وأما الإبل فهي ملازمة للعرب ومعهم فقريبة منهم، فالعبرة بها أعظم. فلعلها أقرب المعلومات للعرب وألصقها بحياتهم، ففي لحمها مطعمهم، بيأكلون لحم الجمل باستمرار، ومشربهم من ألبانها، وملبسهم من أوبارها وجلودها، وفي حلهم وترحالهم بالحمل عليها، يضعون الحمل على الجمل ويسافروا هكذا، مما لا يوجد في غيرها في العالم كله، لا في الخيل ولا في الفيلة ولا في أي حيوان آخر. وقد وجه الله الأنظار إليها مع غيرها في معرض امتنانه عليهم، فقال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ثم قال تعالى أيضا: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. إنها نعم متعددة ومنافع بالغة لم توجد في سواها البتة، وكل منها دليل على قدرة الله جل جلاله. وأما الجبال فهي مما يملأ عيونهم في كل صباح ومساء وفي كل وقت، ويشغل تفكيرهم في كل حين لقربها من حياة في الأمطار والمرعى في سهولها، والمقيل في كهوفها وظلها، والرهبة العظيمة في تطاولها وثباتها في مكانها. وقد وجه الله الأنظار إليها في موطن آخر فقال: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، أي ثوابت. فالجبال رواسي للأرض أن تميد بكم، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وأما السماء ورفعها أي رفعتها في خلقها وبدون عمد وبدون فطور أو تشقق على تطاول الأزمان، يعني مر على السماء آلاف مؤلفة، الله أعلم من الأزمان كم مر، ولا يوجد ولا شق ولا ثقب ولا شيء، هذا كله يدل على عظمة الله الذي خلقها سبحانه. فهي أيضا محط أنظارهم وملتقى طلباتهم في سقيا أنعامهم. ومعلوم أن خلق السماء والأرض من آيات الله الدالة على البعث كما تقدم. وأما الأرض وكيف سطحت، فإن الآية فيها مع عمومها كما في قوله: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وكيف سطحت أي آية، أي أنها آية ثابتة، لأن جرمها مع اجتماع المفسرين على تكويرها فإنها ترى مسطحة، يعني الأرض كروية صح؟ مش كده الكلام صح؟ رغم أنها كروية فيها مسطحة، ولذلك يقول: فإنها ترى مسطحة، أي من النقطة التي هي في امتداد البصر، وذلك يدل على سعة الأرض وكبر حجمها، لأن الجرم المتكور إذا بلغ في الكبر والضخامة حدا بعيدا يكاد سطحه يرى مسطحا من نقطة النظر إليه. وفي كل ذلك آيات متعددة للدلالة على قدرة الله وعلى قدرته سبحانه على بعث الخلائق وعلى إيقاع ما يغشاهم على مختلف أحوالهم سبحانه وبحمده. فالله سبحانه يلفت الأنظار. كان بعض الذين عاشوا قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستدلون على الله بهذه الآيات البارزة في الكون. اسمع لزيد بن عمرو بن نفيل اللي هو عم أمير بن عمر الذي كان لا يأكل الميتة ولا يأذي الموؤودة ولا يشرب الخمر، ويقول: يا معشر قريش، والله ليس فيكم أحد على ملة إبراهيم غيري. وإذا به يقول: أسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا دحاها فلما استوت شدها سواء وأرسى عليها الجبال، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا إذا هي سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الريح تصرف أو تصرف حالا فحالا. سبحانك ربي ما أعظمك. وصدق الله. فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الله سبحانه جل جلاله بعد ذلك قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: فذكر إنما أنت مذكر. يعني لست عليك كما قال الله لست عليهم مسيطر، يعني ليس عليك إجبار الناس على الهداية. وهذه مهمة جدا يا إخواني، لو أننا نعيها نستريح. يعني لك زملاء في العمل، لك جيران، لك أصدقاء، عندك زوجة وعندك أولاد وعندك أهل وأحباب، بلغهم ما تعلمهم من كتاب الله وسنة الرسول، بلغهم. لكن سلوك سبيل الهدى هذا إنما هو من الله وحده سبحانه. عليك البلاغ والدعاء، هذا الذي يملكه الواحد منا، بل هذا الذي يملكه رسول الله محمد لأحب الناس عنده عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال: وكان حريصا غاية الحرص على إسلام عمي أبي طالب فلم يسلم ومات، وقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فربنا قال لنبيه: فذكر إنما أنت مذكر، يعني ذكرهم بالجنة وذكرهم بالنار وذكرهم بقدرة الله وعظمة الله سبحانه على أنه قادر على البعث كما خلقهم أول مرة فلا يعجز سبحانه جل جلاله. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، يعني ليس عليك ذنب إلا يسلموا أو يؤمنوا، لست تجبرهم على الإيمان، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. إلا هنا أهل العلم يقولون بأنه استثناء، يعني بمعنى لكن، استثناء منقطع، لكن من تولى وكفر، من تولى وكفر بالله، تولى عن الإيمان بقلبه وقالبه، عن الإيمان بالله واتباع الرسل، وكفر بالله عز وجل، فيعذبه الله العذاب الأكبر، نعوذ بالله، العذاب الأكبر، عذاب النار، عذاب الآخرة، أكبر العذاب، لا يشبه عذاب، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ثم أخبر الله تعالى عن مآل الناس كلهم إليه: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الخلق كلهم، غنيهم وفقيرهم، صالحهم وطالحهم، ظالمهم ومن يتق الله فيهم، الكل مردهم إليه، ثم إن حسابهم على الله جل جلاله. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجعلنا من خير عباده، ويرزقنا حسن الخاتمة بعد طول عمر وحسن عمل، ويجعل يا ربي أبرك الأيام وأسعد الأيام يوم نلقى الله فيه. ونسأله سبحانه جل جلاله أن يتجاوز عنا وأن يرزقنا الجنة بفضله وكرمه وجوده مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.